كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما. الأطعمة. تعريف الأطعمة: الأطعمة جمع طعام، وهو في اللغة كل ما يؤكل مطلقة، وكذا كل ما يتخذ من القوت كالحنطة والشعير والتمر. ويدخل في هذا التعريف كل ما تخرج الأرض من زروع وثمار، وكل الحيوانات التي تؤكل سواء البرية والبحرية. ويقال: طعم الشيء يطعمه طعما إذا أكله أو ذاقه. وقد يطلق الفقهاء لفظ الأطعمة على كل ما يوكل وما يشرب سوى الماء والمسكرات. وموضوع الأطعمة عنوان يدل على ما يباح وما يكره وما يحرم منه. الأصل في الأطعمة الحل، حتى يدل دليل على تحريمه على تحريمها. واحد، قال الله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولا يحرم من الأطعمة إلا ما حرمه الله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. 4، قال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. 5، قال سبحانه: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. 6، وقال عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. 7، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته. 8، وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. 9، وعن أبي الدرداء مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله العافية فإن الله لم يكن نسيا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. أخرجه الحاكم والدارقطني وله شواهد، انظر جامع العلوم الحكم والحديث صحيح. هل يعتبر استخباث العرب لما لم يرد فيه نص؟ إذا لم يكن في الكتاب أو السنة نص يدل على حل أو حرمة حيوان ما، فقال بعض العلماء: نرجع إلى العرب، فإن استطابت هذا الحيوان فهو حلال وإن استخبثت فهو حرام، لقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال ابن قدامة رحمه الله في معنى الآية: يعني ما استطابته العرب فهو حلال وما استخبثته فهو حرام. والذين تعتبر استطابتهم واستخباثهم هم أهل الحجاز من أهل الأمصار، لأنهم الذين نزل عليهم القرآن الكريم وخوطبوا به وبالسنة النبوية، فيرجع في مطلق ألفاظها إلى عرفهم دون غيرهم. انتهى. أسباب تحريم الأطعمة والأشربة: يظهر بالاستقراء وتتبع تعليلات الفقهاء فيما يحكمون بحرمة أكله أنه يحرم أكل الشيء مهما كان نوعه لأحد أسباب 5: 1، الضرر اللاحق بالبدن أو العقل. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. 2، الإسكار أو التخدير أو التلقيد، فيحرم تناول ما يغيب العقل من المسكرات كالخمر وكل أنواع المواد المخدرة كالحشيش والأفيون ونحوه. 3، النجاسة، فيحرم كل نجس ومتنجس بما لا يعفى عنه. 4، الاستقذار عند ذوي الطباع السليمة كالروث والبول والكمل والبغوث. 5، عدم الإذن شرعا لحق الغير، فيحرم أكل الطعام غير المملوك لمن يريد أكله ولم يأذن له مالكه ولا الشارع كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بالقمار أو البغاء ونحو ذلك. الأطعمة المحرمة شرعا: ألف، المحرمات في كتاب الله. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. فانتظمت هذه الآية بعض المحرمات وهي واحد الأطعمة بأنواعها، وهي كل حيوان مات حتف أنفه بدون قتل أو ذبح شرعي. ألف، المنخنقة، الحيوان الذي يخنق فيموت. باء، الموقوذة، الحيوان الذي يضرب بعصا أو نحوها فيموت. جيم، المتردية، الحيوان الذي تردى أي سقط من مكان عال فمات. دال، النطيحة، الحيوان الذي نطحه آخر فمات نتيجة ذلك. هاء، ما أكل السبع، الحيوان الذي مات نتيجة جرح حيوان مفترس له وأكله منه. فإذا أدرك أحد هذه الأشياء حيا فذبح صار حلالا لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم. ويلحق بالميتة ما قطع من البهيمة وهي حية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. وعليه لا يجوز أكل ما قطع من أعضاء البهيمة وهي حية ما يستثنى من الميتة. تقدم أنه يحرم أكل الميتة بجميع أنواعها، إلا أنه دلت السنة على استثناء نوعين من الميتة يحل أكلهما وهما السمك والجراد لقول ابن عمر رضي الله عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وله حكم رافع، فائدتان: واحد، حكم أكل ما طفى على سطح الماء من الأسماك وغيرها من حيوان البر. يا للعلم في هذا قولان: الأول أنه يحل أكله، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والظاهرية وعطاء ومكحول والنخعي وأبي ثور، وهو مروي عن أبي بكر وأبي أيوب رضي الله عنهما، واستدلوا بما يلي: واحد، قوله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. اثنان، وقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس: وغير صيده ما صددتموه وطعامه ما قذف. فدلت هاتان الآيتان بعمومهما على حل جميع صيد البحر، ولم يخص الله تعالى شيئا من شيء، وما كان ربك نسيا. ثلاثة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر: وهو الطهور ماء الحل ميتته. فشمل ذلك ميتة البحر على اختلاف أنواعها أربعة. ويقول ابن عمر فيما استثنى من الميتة: وحلت لنا ميتتان الحوض والجراد. خمسة، ويؤيد حديث جابر وفيه أن البحر قذف إلى الساحل بدابة ضخمة تدعى العنبر فأكلوا منها، ولما قدموا إلى المدينة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ورزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيئا فتطعمونا؟ قال جابر: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. الثاني، لا يحل أكل السمك الطافي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، واستدلوا بما يلي: واحد، ما يروى عن جابر مرفوعا: ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه، أخرجه أبو داود وابن ماجة، وأجيب بأنه ضعيف باتفاق الحفاظ فلا يجوز الاحتجاج به، ولو لم يعارضه شيء فكيف هو معارض بما تقدم من الأدلة. اثنان، بعض الآثار عن جابر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم في النهي عن أكل الطافي وكلها ضعيفة. الراجح: لا شك أن أدلة الجمهور أقوى، لكن لو ثبت طبيا أن السمك الطافي يكون فاسدا مضرا بالبدن، لا سيما إن مضى على موته زمن، فحينئذ يكون التحرز عنه أليق بقواعد الشريعة التي حرمت الخبائث، والله أعلم. اثنان، واختلف العلماء في أكل الجراد، فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف خلافا لمالك إلى أنه حلال سواء مات باصطياده أو مات حتف أنفه لما يلي: واحد، ما تقدم من قول ابن عمر: أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد. اثنان، حديث عبد الله بن أبي أوفاء قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. واشترط مالك رحمه الله لأكله أن يموت بسبب، بأن يقطع منه شيء أو يسلق أو يقلى حيا أو يشوى، وأما إذا مات حتف أنفه لم يؤكل، والأول أرجح والله أعلم. اثنان، الدم المسفوح، فلا يحل أكل الدم الذي يهراق لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. وأما الدم اليسير كالذي يكون في عروق الذبيحة مما لا يمكن الاحتراز منه فمعفو عنه. فعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا ترى السباع بأسا، والحمرة والدم يكونان على القدر. ما يستثنى من الدم المحرم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودواء ودمان، وأما الدمان فالكبد والطحال. 3. لحم الخنزير. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم الخنزير، لحمه وشحمه وجميع أجزائه. وأما ما نسبه بعضهم إلى داود الظاهري من حل ما عدا اللحم من الخنزير ففي نظر، فقد نقل ابن حزم في المحلى حكاية الإجماع على التحريم كل أجزائه، وهو من أعلم الناس بمذهب داود، ولو خالف في هذا لحكاه عنه، بل لرد الإجماع لأجله فلينتبه. لكن خص اللحم بالذكر لأنه معظم ما يؤكل من معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجزائه كالتابع له، ولإظهار حرمة ما استطابوه وفضلوه على سائر اللحوم واستعظموا وقوع تحريمه. والضمير في قوله تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس، في لغة العرب التي نزل بها القرآن راجع إلى أقرب مذكور إليه وهو الخنزير نفسه، فصح بالقرآن أن الخنزير بعينه رجس، فهو كله رجس، والرجس حرام يجب اجتنابه، فالخنزير كله حرام لا يخرج من ذلك شعره ولا غيره. فائدة: قال صاحب تفسير المنار في معرض بيانه لحكمة الشريعة في تحريم الخنزير: حرم الله لحم الخنزير فإنه قذر لأنه أشهى غذاء الخنزير إليه القاذورات والنجاسات، وهو ضار في جميع الأقاليم كما ثبت بالتجربة، وأكل لحمه من أسباب الدودة القتالة، ويقال إن له تأثيرا سيئا في العفة والغيرة. انتهى. 4. ما ذكر عليه غير اسم الله. لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وقوله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولذلك لا يجوز الأكل من ذبيحة المشرك أو المجوسي أو المرتد. وأما ذبيحة النصراني واليهودي فإنه يجوز الأكل منها ما لم يعلم أنه ذكر عليها غير اسم الله. لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس: طعامهم أي ذبائحهم. أخرجه البخاري تعليقا ووصله الطبري والبياقي بسند منقطع. فائدتان: ألف، اللحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية. إذا كانت المستوردة من البلاد غير الإسلامية لحوم حيوانات البحر كالسمك والحوت فإنه يحل أكلها، لأنه يباح أكلها بلا تذكية ذبح شرعي، وسواء كان اصطادها مسلم أو غير مسلم. وأما إذا كانت هذه اللحوم من حيوانات البر المباح أكلها كالإبل والبقر والغنم والطيور، فإن كانت مستوردة من بلاد أهلها مجوس أو وثنيون أو ملاحدة كالشيوعيين فهذه اللحوم لا يحل أكلها، وإن كانت مستوردة من بلاد أهلها نصارى أو يهود أي أهل الكتاب فإنه يحل أكلها بشرطين: واحد، أن لا يعلم أنهم ذكروا عليها غير اسم الله كالصليب أو المسيح وغير ذلك. 2. أن تذكى أي تذبح زكاة شرعية على النحو الذي سيأتي بيانه. وقد كان يكفينا فيما مضى أن تدعي هذه الدول المصدرة أنها تذبح على الطريقة الإسلامية، إلا أنه قد ثبت من طرق متعددة أن هذه الدول لا تقوم بعملية الذبح الشرعي، وأن ما تقوم به من ختم على هذه اللحوم بأنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية ليس إلا مجرد خداع لابتزاز الأموال. وقد وصلت بعض الصفقات من الدجاج المستورد إلى بعض البلاد العربية، وقد وجد أن رقبة الدجاجة سليمة وكاملة ليس فيها أثر الذبح، رغم كتابة العبارة التقليدية عليها أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية، بل وبلغ الاستخفاف بعقول المسلمين أن وجد مكتوبا على صناديق السمك المستورد إنه ذبح حسب الشريعة الإسلامية. باء، الجبن المستورد من البلاد غير الإسلامية. إذا كان الجبن يستورد من بلاد أهل الكتاب ويصنعون هذا الجبن من أنفحة الحيوانات المباح لنا أكلها فهذا الجبن حلال لنا، وأما إذا كان يستورد من بلاد مجوس أو شيوعيين أو وثنيين وكانوا يصنعون الجبن من أنفحة ذبائحه فإن ذبائح هؤلاء بالنسبة للمسلمين كالميت، لكن هل يحل أكل هذا الجبن المصنوع من أنفحة هذه الميتة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله في جبن المجوس المصنوع بأنفحة ذبائحهم قولان للعلماء، ثم قال والأظهر أن جبنهم حلال وأن أنفحة الميتة ولبنها طاهر، وذلك لأن الصحابة لما فتحوا العراق أكلوا من جبن المجوس وكان هذا ظاهرا شائعا بينهم انتهى. 5 ما ذبح لغير الله كصنم أو وثن أو قبر أو ميت كالسيد البدوي أو غير ذلك من الطواغيت لقوله تعالى وما ذبح على النصب. باء المحرمات بالسنة النبوية. 1 لحم الحمر الأهلية، ذهب جماهير أهل العلم إلى تحريم أكل لحم الحمر الأهلية لما ثبت بأسانيد كالشمس أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحمر الأهلية، ومن ذلك 1 حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى إن الله ورسوله ينهاكم ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفأت القدور وإنها لتفوق باللحم. 2 حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الآلية وأذن في لحوم الخيل. وفي الباب عن علي وابن عمر والبراء بن عازب وابن أبي أوفى وابي ثعلبة الخشني وغيرهم رضي الله عنهم. وقد ذهب بعض المالكية وهو القول الراجح عندهم إلى أنه يؤكل مع الكراهة أي التنزيهية. وروي عن ابن عباس وعائشة أنهما كان يقولان بظاهر قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، والذي صح عن ابن عباس أنه توقف فيها فقال لا أدري أنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرم يوم خيبر لحم الحمر الأهلية. وعلى كل حال قال ابن عبد البر لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها انتهى. قلت وقد ثبت تحريمها ثبوتا يكاد يكون متواترا فهو حج على كل أحد والله أعلم. 2 ألف لحم الحمر الوحشية حلال، وعلى هذا إجماع أهل العلم، وقد ثبت أكلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ففي حديث أبي قتادة أنه كان مع قوم محرمين وهو حلال فسنح لهم حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فأكلوا منها وقالوا نأكل من لحم صيد ونحن محرمون، فحملوا ما بقي من لحمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل معكم منه شيء؟ قالوا معنا رجله، قال فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. باء يجوز أكل لحم الخيل. ذهب جمهور العلماء الشافعية والحنابلة وقول للمالكية وجمهور الصحابة والتابعين إلى إباحة أكل الخيل سواء كانت عرابا أو براذين أي خيولا عربية أو غير عربية، وحجتهم 1 حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الآلية وأذنا في لحوم الخيل. 2 حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة. وذهب الحنفية وهو قول ثاني للمالكية وهو قول ابن عباس إلى كراهة أو تحريم أكل الخيل، واحتجوا بما يلي: 1 قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قالوا فالاقتصار على الركوب والزينة يدل على أنها ليست مأكولة، إذ لو كانت مأكولة لقال ومنها تأكلون، وأجيب بأن الآية مكية بالاتفاق، والإذن في الأكل كان بعد الإجراء، ثم إن الآية ليست نصا في منع الأكل لا سيما وأن الأحاديث صريحة في الحل. 2 ما يروى عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهو ضعيف لا يحتج به، أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد. فالصحيح قول الجمهور من إباحة أكل الخيل والله أعلم. 2 كل ذي ناب من السباع، فكل حيوان له ناب يفترس به سواء كان وحشيا كالأسد والذئب والنمر والفهد ونحو ذلك، أو كان أهليا كالكلب والسنور الأهلي أي القط، فلا يحل شيء منها عند الجمهور لما يلي: 1 حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. 2 حديث ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. 3 وعن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب السنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد ثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. فائدة: الأرنب حلال، يحل أكل الأرنب عند الجمهور، لحديث أنس أنه قال أنفجنا أي أثرناها، أنفجنا أرنبا فسعى القوم فلغبوا فأخذتها وجئت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بوركها أو قال بفخذها وبعث بوركها أو قال بفخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. ولأن من الحيوان المستطاب وليس ذات ناب تفترس به ولم يرد نص بتحريمها. 3 كل ذي مخلب من الطير أي الطيور الجارحة كالبازي والباشق والصقر ونحوها، لحديث ابن عباس المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير. والمراد مخلب يصيد به، إذ من المعلوم أنه لا يسمى ذا مخلب عند العرب إلا الصائد بمخلبه وحده، وأما الديك والعصافير والحمام وسائر ما لا يصيد بمخلبه فلا تسمى ذوات مخالب في اللغة، لأن مخالبها للاستمساك والحفر بها وليست للصيد والافتراس. وقد قال الجمهور خلافا للمالكية بتحريم كل ذي مخلب من الطير. 4 الجلالة، وهي الحيوانات التي تتغذى بالنجاسات أو أكثر عليها النجاسة من الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها، وهذه الحيوانات لا يحل لحمها ولا لبنها. وبهذا قال أحمد في إحدى الروايتين وابن حزم، لحديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانه. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، وذهب الشافعي إلى أنها مكروهة غير محرمة، وهي رواية أخرى عن أحمد. متى يحل أكل الجلالة؟ الجلالة إذا حبست 3 أيام وعرفت بما هو طاهر فإنه يحل ذبحها وأكلها ويشرب لبنها. فعن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة 3. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تحبس 3 سواء كانت طائرا أو بهيمة، وفي رواية عنه تحبس الدجاجة 3 ويحبس البعير والبقرة ونحوهما 40 يوما. وعلى كل حال فإن الجلالة تحل بحبسها على الطعام الطيب بالاتفاق، واختلفوا في مدة حبسها 6 إلى 10. ما أمر الشارع بقتله لا يحل أكله: الفأرة والعقرب والغراب والحدية، طائر يشبه الغراب، والكلب العقور والوزغ نوع من الزواحف والهوام وهي ما يعرف في بلادنا بالبرص، والحية 1. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور. 2. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا. 3. وعن عبد الله بن مسعود كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية فقال اقتلوها، فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شره. ولأن هذه الأشياء تعد من الخبائث لنفور الطبائع السليمة منها 11 إلى 15، ما نهى الشارع عن قتله لا يحل أكله: النملة والنحلة والهدهد والصرد، وهو طائر ضخم الرأس، أبيض البطن، أخضر الظهر، قيل يصيد العصافير، والضفدع. 1. عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحل والهدهد والصقد. اثنان، عن عبد الرحمن بن عثمان قال ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء، وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، وهو حديث حسن. أخرجه أحمد والدارمي وابن ماجه. ووجه استفادة تحريم الأكل لما نهي عن قتله أن النهي عن قتله يعني النهي عن تذكيته، فلا تحله التذكية للنهي عنها، ولو كان أكله حلالا لما نهى عن قتله. واعترض الشوكاني على كون الأمر بقتل الشيء أو النهي عن قتله من أسباب تحريم أكله، وقال ولم يأتي الشارع بما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله أو نهي عن قتله حتى يكون الأمر والنهي دليلين على ذلك، ولا ملازمة عقلية ولا عرفية، فلا وجه لجعل ذلك أصلا من أصول التحريم. بل إن كان المأمور بقتله أو المنهي عن قتله مما يدخل في الخبائث كان تحريمه بالآية الكريمة، وإن لم يكن من ذلك كان حلالا عملا بما أسلفنا من أصالة الحل وقيام الأدلة الكلية على ذلك. انتهى. إباحة المحرمات عند الاضطرار. أجمع المسلمون على إباحة أكل الميتة ونحوها للمضطر، وقد ذكر الله عز وجل الاضطرار إلى المحرمات في 5 مواطن من القرآن الكريم. 1، قال الله بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. 2، وقال تعالى بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. 3، وقال سبحانه بعد ذكرها: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. 4، وقال سبحانه: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. 5، وقال عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. حد الاضطرار المبيح للمحرم. معنى الضرورة في الآيات الكريمة وحد الاضطرار المبيح لأكل الميتة وسائر المحرمات وخوف الهلاك على الأصح. المقصود بالإباحة للمحرم. اختلف الفقهاء في المقصود بإباحة الميتة ونحوها على قولين: الأول جواز التناول وعدمه، وهو قول بعض المالكية والشافعية والحنابلة لظاهر قوله تعالى: فلا إثم عليه. الثاني وجوب تناولها لمن أشرف على الهلاك، وهو مذهب الجمهور الحنفية، والراجح عند المالكية الشافعية والحنابلة لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قالوا: ولا شك أن الذي يترك تناول الميتة ونحوها حتى يموت يعتبر قاتلا لنفسه وملقيا بنفسه إلى التهلكة، لأن الكف عن التناول فعل منسوب للإنسان. وأما قوله تعالى: فلا إثم عليه، فلا يتنافى مع القول بالوجوب، لأن نفي الإثم في الأكل عام يشمل حالتي الجواز والوجوب، فإذا وجدت قرينة على تخصيصه بالوجوب عمل بها، والقرينة هنا الآيتان المتقدمتان. شروط إباحة الميتة ونحوها للمضطر. اشترط الفقهاء لإباحة أكل الميتة ونحوها من المحرمات للمضطر شروطا اتفقوا على بعضها واختلفوا في بعضها، فمما اتفقوا عليه: 1، ألا يجد طعاما حلالا ولو لقمة، فإن وجدها وجب تقديمها، فإن لم تغنيه حل له المحرم. 2، ألا يكون قد أشرف على الموت بحيث لا ينفع تناول الطعام، فإن انتهى إلى هذه الحالة لم يحل له المحرم. 3، ألا يجد مال مسلم أو ذمي من الأطعمة الحلال، وفي هذا الشرط عندهم تفصيل تنبيهان: 1، لا يجوز أن يتجاوز ما يسد به الرمق ويندفع به الضرر، وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله: غير باغ ولا عاد. 2، ما حرم لكونه يقتل الإنسان كالسموم لا يحل للاضطرار، لأن تناوله استعجال للموت وقتل للنفس، وهو من أكبر الكبائر، وهذا متفق عليه.